بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 63 بعد 300، سورة الفرقان. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال السعدي مفسرا لهذه الآية الكريمة ومبينا ما يستنبط منها، قال: في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله، كذلك العالم يدبر أمر الخلق، فكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. أما تفسير هذه الآية الكريمة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي ولا يذكر مشرك قريش شبهة أو اقتراحا يعارضون به الحق ويطعنون به فيه إلا أنزلنا من القرآن ما يبطل شبهتهم ويرد حجتهم بأحسن مما جاء به بيانا ووضوحا وفصاحة وتفصيلا. إذن في هذه الآية الكريمة بيان أن كل ذي باطل نجد بيان باطله من الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك علينا أن نفقه القرآن وأن نعلم ما فيه لأجل أن نرد على أهل الباطل باطلهم. ثانيا: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. يقول البقاعي معلقا على هذه الآية: الذين يحشرون، أي يجمعون قهرا ماشين مقلوبين على وجوههم أو مسحوبين إلى جهنم، كما أنهم في الدنيا كانوا يعملون ما كأنهم معه لا يبصرون ولا تصرف لهم في أنفسهم تؤزهم الشياطين أزا، فإن الآخرة مرآة الدنيا، مهما عمل هنا رؤي هناك، كما أن الدنيا مزرعة الآخرة، مهما عمل فيها جنيت ثمرته هناك. ثم ساق الحديث الذي رواه الإمام البخاري. إذن فيما يذكره الله من هذا الجزاء العادل تخويف عظيم، تخويف لنا من سوء الأعمال التي تؤدي إلى سوء الجزاء. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وتأمل الآن، الإنسان يمشي وهذه نعمة، فإذا لم يمشي إلى محب الله سئل عن هذه النعمة وعوقب بعقاب من جنسها. وتفسير هذه الآية الكريمة أي الذين يجمعون يوم القيامة قهرا يساقون مقلوبين على وجوههم إلى جهنم، أولئك شر مستقرا ومقاما في جهنم وأضل طريقا عن الحق. والإمام البخاري بوب في صحيحه باب قوله: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ثم ساق حديث قتادة عن أنس يقول: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة. قال: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. طبعا يحشرون يساقون مكانا منزلا أضل سبيلا أخطأ طريقا. من فوائد الحديث أولا، جاء في هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية استغربوا من الأمر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بأن قدرة الله فوق كل شيء، فالذي يجعلهم في هذه الحياة الدنيا يمشون على أرجلهم يجعلهم يوم القيامة يمشون على وجوههم. ثانيا، دلت الآية على سوء عاقبة من اتبع هواه وسلك سبل الغي والضلال. ثالثا، في الحديث تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وجميع أمته بأن يسلموا لنصوص الوحيين الكتاب والسنة فيمروها كما جاءت ويصدقوا بموعود الله تبارك وتعالى. وفي قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أن هؤلاء رفعوا وجوههم في الدنيا عن السجود لله فأذل الله تلك الوجوه فمشوا عليها في المحشر، ورفعوا رؤوسهم كبرا عن الحق فنكسها الله يوم القيامة، ومشوا في طريق النظر والاستدلال مشيا مقلوبا فمشوا في الآخرة مشيا مقلوبا، فكان ما نالهم من سوء تلك الحال جزاء وفاقا لما أتوا من قبح الأعمال، وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك ينبغي على الإنسان في كل نعمة أن يحطها في محلها، لأننا سنسأل عن النعم كبيرها وصغيرها. ثالثا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. قال ابن عطية: وقوله الرسل وهم إنما كذبوا نوحا فقط، معناه أن الأمة التي تكذب نبيا واحدا ففي ضمن ذلك تكذيب جميع الأنبياء، فجاءت العبارة بما يتضمنه فعلهم تغليظا في القول عليهم. رابعا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأخبر أنه سبحانه ضرب الأمثال لجميع هؤلاء الذين أرسل إليهم وأهلكهم فلم يعاقبهم إلا بعد أن أقام الحجة عليهم. ولذلك علينا أن نبلغ رسالات القرآن لأجل أن نقيم الحجة على الآخرين. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، أي وأغرقنا قوم نوح لما كذبوا نوحا، وجعلنا إغراقهم بالطوفان عبرة للناس وعظة. ولذا ربنا قال: إنا لما ضغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال: وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. تأمل على العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، أي وأعددنا في الآخرة للظالمين من قوم نوح وغيرهم عذابا مؤلما موجعا جزاء على ظلمهم. قال: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. لما ذكر سبحانه آخر الأمم المهلكة بعامة وأولها وكان إهلاكها بالماء، ذكر من بينهما ممن أهلك بغير ذلك إظهارا لقدرته سبحانه وتعالى. وعادا وثمود وأصحاب الرس، أي وأهلكنا أيضا عادا قوم هود، وثمود قوم صالح، وأصحاب الرس، ودمرناهم لكفرهم وتكذيبهم. ولذا ربنا قال: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وربنا قال: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. قالوا: قرونا بين ذلك كثيرا، أي ودمرنا بين تلك الأمم الكافرة التي سميناها أمما أخرى كثيرة لا يعلمها إلا الله. وربنا قال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وربنا قال: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قال: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وتأمل هذا الخطاب: وكلا ضربنا له الأمثال، أي وكل الأمم الكافرة التي أهلكناها أقمنا عليها الحجة ووضحنا لها الأدلة بذكر الأمثال ليعتبروا بها ولأجل أن يتعظوا. قال: وكلا تبرنا تتبيرا، أي وكل الأمم الكافرة الماضية دمرناها تدميرا كاملا واستأصلناها بالعذاب. خامسا: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. يقول ابن جزي: ولقد أتوا على القرية، الضمير في أتوا لقريش وغيرهم من الكفار، والقرية قرية قوم لوط، ومطر السوء الحجارة. ثم سألهم على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام، ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشور. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أي ولقد مر كفار قريش على قرية قوم لوط الذين أهلكهم الله بالحجارة التي أمطرها عليهم. وربنا قال: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وربنا قال: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. قال: أفلم يكونوا يرونها، أي أفلم يكن كفار قريش يرون في أسفارهم آثار عذاب الله على قرية قوم لوط، فيعتبروا ويتعظوا بما حل بأهلها من العذاب بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله. وربنا قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قال: بل كانوا لا يرجون نشورا، أي ما كذب كفار قريش بمحمد لكونهم لم يروا ما حل بقوم لوط، وإنما كذبوا ولم يعتبروا لأنهم لا يؤملون وقوع البعث بعد الموت، فلا يرجون ثوابا في الآخرة ولا يخافون عذابا فيها. قال: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أي وإذا رآك يا محمد كفار قريش لا يتخذونك إلا سخرية، فهم دائبون على الاستهزاء والسخرية بك. أهذا الذي بعث الله رسولا، أي ويقول كفار قريش احتقارا للرسول صلى الله عليه وسلم، أهذا الذي يزعم أن الله أرسله إلينا رسولا من بين خلقه، وربنا جل جلاله قال: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. والآيات في هذا كثيرة، ولذلك كل داعي من الدعاء يناله نصيب من هذا الأذى، ليوطن الإنسان نفسه على الصبر والدفع بالحجة الحسنة. سادسا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه يقول ابن كثير: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن الواجب أن تكون جميع المحاب على محاب الله تعالى، وتأمل خطورة أن الإنسان يهوى ما لا يحبه الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أرأيت يا محمد من اتبع هواه وانقاد إليه وأطاعه. وربنا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال: أفأنت تكون عليه وكيلا، أي أفأنت يا محمد تكون على من اتبع هواه حفيظا تمنعه من الضلال وتهديه إلى الحق؟ كلا، فليست الهداية والضلالة مكلتين إليك، وإنما عليك البلاغ وعلى ربنا جل جلاله الحساب. معاني الكلمات: وأصحاب الرسل أصحاب البئر، وقرونا أمما، الأمثال الحجج، تبرنا أهلكنا ودمرنا، مطر السوء حجارة من السماء أهلكتهم، كاد ليضلنا قارب أن يصرفنا عن عبادة أصنامنا. العمل بالآيات: قل اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. طبعا الدعاء الوارد هكذا: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولما يدعو الإنسان بدعاء الجمع يستذكر المؤمنين ويدخل المؤمنين معه في دعائه. ثانيا: ساعد أحد الدعاة في دعوته، هذا باب عظيم أنك تساعد من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا: استعد بالله من اتباع الهوى، فعلى الإنسان أن يجعل محابه على محاب الله تعالى. التوجيهات: إذا رأيت مصارع الظالمين أو مواضع هلاكهم فاعتبر ولا تمر غافلا لاهيا، فعلى الإنسان أن يعتبر وأن يتفكر لأجل أن ينتفع من هذا. ثانيا: على الداعية أن يراعي ظروف البيئة التي يخاطبها، وأيضا أن يراعي الأحوال وأن يتكلم بما يحتاجه الناس. ثالثا: أهل الشرك يصبرون على باطلهم، فاصبر أنت على الحق الذي معك أكثر من صبرهم على باطلهم. فالإنسان ينتفع من كل شيء، وفي محك أهل الجهل والضلالة دفع النفس على العلم والعمل الصالح، فكما أنهم يبقون على باطلهم على الإنسان أن يثبت على دين الله الحق الذي من الله تعالى به على البشرية رحمة منه وفضلا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.